تيمية هو أصح حديث ثبت في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كانت الأحاديث الواردة في فضائله كثيرة لكن أصحها هذا الحديث، وهي الشهادة له بأنه يحب الله ورسوله وأن الله سبحانه وتعالى كذلك يحبه. وفي صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخلف عن خيبر ولم يأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا الأمر فقال لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ولم يكن في ذهن أحد أبدا أن يكون علي بن أبي طالب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، ما تمنيت أن أكون أميرا إلا هذه الليلة، لأن في هذا الكلام تزكية لمن سيحمل الراية حيث أن الله يحبه. يقول الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ليس الأمر بأنك تحب الله أنت، فإن الخلق يحبون الله لما يسري إليهم من النعم، ولكن الخطب أن يكون الله يحبك أنت. ولهذا قال ابن القيم ادعى كثير من الخلق محبة الله عز وجل فامتحنهم الله بآية الامتحان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فدل على أن من أراد أن يحبه الله تعالى فلا بد أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحتين الراية، هذه اللفظة أكدت بثلاث مؤكدات، ومعناها والله لأعطين. المؤكدات الثلاث عندنا القسم المقدر واللام ثم النون، وتكون اللفظة كأنه قيل والله لأعطين الراية. الراية هي العلم، وفي الجيوش توجد الرايات، ودائما الراية في الحرب تدل على صاحب الجيش وأمير والأمير، وغالبا قواد الجيوش هم الذين يحملون الرايات، ويحملونها لأجل أن يعلم الجيش أن قائدهم معهم. ومن اللطائف أنه إذا سقطت الراية علم الناس أن قائدهم قد قتل، ولهذا في غزوة مؤتة أخذها رضي الله عنه وأرضاه جعفر بن أبي طالب ثم قتل، ثم أخذها زيد بن حارثة ثم قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة، أخذها خالد بن الوليد ففتح الله عليه، فدل على أنه ينبغي أن لا تنزل هذه الراية، بل ينبغي أن يتناقلها قواد الجيش حتى يثبت الناس ويعلموا بأنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ما لما لم يروه في ساحات المعركة شاع في الناس أن رسول الله قد قتل، فقال الصحابي رضي الله عنه قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله فلا تجلسوا تبكون على فقد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أصبح معلما في هذا الزمن للدول، وكل دولة تضع لها علما، وأوجد الناس له قدسية لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، وأصبح عند الناس عرفا إذا رفع العلم قام الناس، وما ينزل العلم تنكيسا إلا إذا توفي أحد أو وجد عند الناس مصائب طقوس ليس لها مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تصبح الآن هذه الراية لأعطين الراية، يعني مقصودا بها العلم الذي يحمله القائد، ولا فرق بين يعني العلم والراية لا فرق بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا، يصبح الآن إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما نقول في التشويق للصحابة ولهذا قال في الحديث: فبات الناس يذوقون كلهم يتمنى أن يعطى هذه الراية. فهل أعطوا إياها؟ رسول خصص واحدا، مثل لو قل قيل غدا سيسلم لمن يصلي في العشاء سيسلم رجل 100,000 من الحاضرين، ما ينتهي المسجد وساحات المسجد كل يتمنى أن يدخل. هذا إذا كان في أمر دنيوي تسابق الناس عليه، فكيف بأمر يتعلق بأعظم من الدنيا وما فيها؟ ولهذا عمر رضي الله عنه قال: فما رغبت الإمارة إلا يومئذ وأصبح الناس يتحدثون من يعطى هذه الراية. غدا هنا المقصود به هو إيش؟ غدا القريب، ليس غدا البعيد. وقالوا الغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد ينقسم إلى قسمين: اليوم الآخر يسمى يوم غد، والقسم الثاني وهو المعروف وهو ما يكون إيش؟ اليوم الذي بعده. ولهذا ماذا قال الصحابة؟ فبات الناس يذوقون، يعني يتحدثون أيهم يعطاها من غد، ذات ليلتهم، فدل على أنه غدا القريب وليس غد البعيد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا، ويفهم منه أن قيادات الجيش ليست إلا للرجال ليس للنساء، وأن النساء ليس عليهن قتال أصلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: يا رسول الله، إن نرى الجهاد من أفضل العمل والرجال قد فاتوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن قتال أو جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فدل على أن المرأة الأصل أنها لا تقاتل، فضلا عن أن تكون قائدة لجيش أو تكون جندية في ساحات المعارك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذه اللفظة فيها رد على طائفة النواصب، والنواصب يبغضون آل البيت ويعادون، فيقال: كيف تعادون رجلا يحبه الله ورسوله؟ يعني هل من أحبه الله ورسوله يعادى ويبغض، أم أنه يحب؟ الواجب يحب. فهؤلاء قد خالفوا هذا، فضلا عن أن بعض النواصب كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الكلام باطل أشد البطلان. فهم ربما قالوا: الرسول زكاه لما كان في حياته، وإنما كفر بعد الرسول. نقول: هذا الكلام باطل، فإن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله دليل على أنه سيموت على هذه الصفة، ولن يكون مجرد وقتيا ثم ينتكس ويتغير حاله. فبطل مذهب النواصب في تكفيرهم لعلي أو سبهم له. في قول الصحابة رضي الله عنهم أيهم يعطاها، يدلنا أيها الإخوة على محبة الصحابة رضي الله عنهم لشرف الإيمان أكثر من شرف الدنيا. هو قائد والقيادة كل يفرح بها، فالصحابة ما طلبوها لأجل أن يكونوا أمراء، وإنما لأجل هذا الوصف الشرعي وهو محبة الله ورسوله للإنسان. ولهذا قال: بات الصحابة يذوقون، صارت حديث الصحابة كلهم ليس لواحد دون آخر، وما طلبوها لمنصب يرتفعون به، وإنما طلبوها رضي الله عنهم لهذا الوصف العظيم. وفي كذلك أيها الإخوة، يعني إذا كانت هذه الصفة يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليست خاصة بعلي بن أبي طالب، فلماذا الصحابة طلبوا أن يكونوا من أهلها؟ مش نجيب الآن، أعيد الآن. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هل هذا لعلي وحده أم يوجد من المسلمين من يتصف بهذه الصفة؟ يوجد. طيب لماذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طلبوها ما دام أنها موجودة وأصبحوا يدوكون؟ إيش تكلموا؟ قال يمكن موجود كثير، وهو علي بن أبي طالب دون غيره. تخصيص في الحديث، نعم. لا في معنى آخر صح بشأن علي، لكن نقول لأن في هذا تزكية لصاحبها ظاهرا وباطنا. الآن سألناكم أيها الأحبة، في أحد منكم ما يحب الله ولا يحب رسوله؟ الحمد لله. وأعظم دليل عليه في الأحداث الأخيرة أيها الإخوة، الآن تجدون شباب سيارة الزمر وطرب وتدخيل وحاط في ذاك أبي وأمي، صح ولا لا؟ وعرضي لعرضك بذا. ولهذا ليس الشأن أنك أنت تحب الله ورسوله، هذا يعني ما في مشكلة، لكن الإشكال في العكس، هل أنت ممن يحبه الله ورسوله أم لا؟ هذا الذي لا نعرفه. واضح؟ ولهذا أبو بكر الصديق سبق إلى الحب ما لم يسبقه الصحابة كلهم، فكان أبو بكر له المنزلة. عمر كذلك سبق، علي سبق، فصار لهؤلاء منازل على سائر الصحابة، فكان بها نوع من التزكية لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الأمر. ولما كانت فيها تزكية ظاهرا وباطنا وفيها إثبات أن الله يحبه وهو يحب الله من الجانبين، قد يقول أنا أحب الله ورسوله، صح وإن الله، لكن هذا الرجل جمع بين الظاهر والباطن، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يحسون عليهم. في مسألة وهي من اللطائف يعني على ضوء الأحداث الأخيرة، قد يقول بعض الأحباب فإن لم يأتي بمكفر فإن الإيمان والمحبة القلبية قد توجد حتى في الفاسق، ودليله الذي كان يشرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة بعد أن جلد مرارا أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني ما يستفيد كل يوم الذي يشرب الخمر، قال صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. هذه القضية المحبة ما نستطيع نحن الحكم بها، وإنما التزكية جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم، الله يطلعه على ما في قلوب الناس باطنا، أما نحن فما نستطيع أن نحكم لشخص لا ظاهره الاستقامة ولا ظاهره المعصية بأن حب الله ورسوله متمكن في قلبه، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لهذا الصحابي دون غيره رضي الله عنه. مثل كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة التي مرت بها، قال وجبت وهذه وجبت، ما نستطيع نثبت، لأن هذا أمر باطل يكون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فيه يدلنا أيها الإخوة أن الصحابة من أحرص الناس على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا الصحابة يعني تنافسوا ليلتهم كلها يتحدثون قضية أصبحت كبيرة في نفوسهم. أما نحن قضايا الدين سبحان الله عندنا فيها ضعف كبير، ولهذا الصحابة أصبحوا يكون ليلتهم كل يتمنى، بل أعجب من هذه والإخوة أن الصحابة في الفجر أصبحوا مباشرة يتقدمون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يقول هذا دون هذا، يعني جلسوا أمامه يختار يعني لعله يختارهم دون غيرهم، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم بين يديه يعني مستعد، فسأل النبي عن رجل لم يكن بينهم أين علي، فقال الصحابة يا رسول الله وجع مريض، يعني كان يقول ماذا تريد منه يا رسول الله تعبان ما يستطيع، كان إذا الحضور فيهم الخير ونختار منهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى، فقال صلى الله عليه وسلم ادعوه، فجيء به وهو رمد، وغالبا الرمد إذا كان شديد يصبح عيون الإنسان ما يستطيع رأيه جيدا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بصق في عينه. قال علي بن أبي طالب: فما رمدت بعدها أبدا، يعني ما أصابني رمد إلى أمد. وهذا يعطينا أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وريقه مبارك، ولهذا برئ من ساعته غالبا الترخوم. أيها الإخوة، يمكن علاجه في خلال أسبوع؟ ما في أحد من الشباب أصاب في الترخوم؟ مرض التراث، هذه الجرثومة تضعف لكنها ما تموت في لحظة، تسكن فترة إذا جاء جواها تحرم. وأردت بها أن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بصق فبرئ من لحظة، يعني بمعنى ما كأنه ما أصيب بشيء أبدا، ولهذا يقول يعني بعدها ما أصيبت عيني ولا أصبت بصداع إطلاقا. غالبا العيون اللي صار فيها رمد يسبب الإنسان عند الصداع، فعلي بن أبي طالب بريئة من هذا الدين. الآن ماذا يدل عليه الحديث؟ قال العلماء: هذه اللفظة لما جاء بعلي يدل على الإيمان بقضاء الله وقدره. من أين أخذنا؟ علي ما طلب الإمارة، يمكن ما سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتحدث به، ولا ربما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف لها أصلا رضي الله عنه وأرضاه، لكن القضاء والقدر يأتي الإنسان سبحان الله عجيب. ومن أمثلته ومن اللطائف، كتبت إحدى الجرائد عندنا عن 18 شخص صم بكم أجل في المملكة أو من جهة القائد، وبيوتهم على باديهم على بعدهم 100 كيلو و 120 تراب. واحد مرهم صحابي كتب في الجريدة بس، ويكتب ولي العهد وفقه الله لهم 10 ملايين نفر، لا طلبوا ولا قدموا ولا شيء، القدر. كنت في نادي السم البكم، وإذا بعض السم يقول نحن سنبيع بيوتنا نسكن في البر، نادي صحابي يصورنا عشان يقول نادي. فقلت لهم مداعبا: أنا لو قدمت بخطاب ما أعطوني ولا مليون ولا 500. وهؤلاء ما قدموا لكنه رزق لهم من الله. هذا علي بن أبي طالب ما تحدث ولا ذاك فيها ولا يدري شيء في الحياة، لكنه جاءت هذه الوصف، الوصف العظيم الذي أعظم من ملايين الدنيا كلها، أن يكون الله يحبه ورسوله كذلك يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر على رزقك. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطيك كيف يطعم، وأمره بقضية دعوتهم وأن يدعوهم إلى الشهادة. تفيدنا أيها الإخوة أن النطق بالشهادة من أعظم الأسباب لعصمة دم الكافر، أي شخص كافر، فإنه مجرد أن يقول لا إله إلا الله حرم دمه وماله. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخرجون للجهاد ويقاتلون، وربما لحقوا بعضا من المشركين مباشرة، فإذا شعر المشرك أنهم سيدركون قال لا إله إلا الله كفوا عنه مباشرة. طيب كم قاتل هي من المسلمين؟ قاتل 10 طاعن أبوي مثلا، قاتل أخي، خلاص منذ أن يقول لا إله إلا الله ما نتحق. ولهذا قال الصحابي رضي الله عنه: يا رسول الله وإن كان قطع يدي، يعني لما أنا أتقاتل لو ياه قطع يدي أو رجلي، ثم لما تمكنت منه قال لا إله، قال لا تقتل، إنك إن تقتل تكن كمثله قبل ويكون كمثلك قبل، يعني كناية عن أي شيء، أنك إذا قتلته وأنت عالم بالحكم قتلت مسلما، فأصبح هو معصوم الدم ليس لك حق، وتكون كمثله يعني أنك مهدر الدم لأنك قتلت مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله سبحانه وتعالى لما قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست، في قصة أسامة بن زيد الصحيح، لحق مشرك فلما أراد الوصول إليه لاذ بأصل شجرة، فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. كان مع اسامه اثنين من الصحابه فلما سمعوا الشهادتين رجع اثنين، قال اسامه والله ما قالها الا خوفا من بارقه السيف، لما عرف ان قاتلين قاتلين ذلك، ولا قالها الا تعود قتله. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فانكر عليه اشد الانكار، تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول قتلت بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها الا تعودا، ما قالها صادق، ما يعني ما يسلم الا يوم يسير على راسه قبل ما اسلم. قال له الرسول اشققت عن قلبه؟ يعني انت شاهد لي في قلبه حتى تقول هذا الكلام؟ فقال اسامه تمنيت اني ما اسلمت الا هذه اللحظه من شده غيظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه كيف بك اذا جاءت لا اله الا الله تحاكم في يوم القيامه، من يقول لك؟ من يقول لك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى قاعده كليه ان من نطق بالشهادتين فانه معصوم، ولهذا الصحابه رضي الله عنهم طبقوا هذا في حياتهم وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ارتد من ارتد من بعض كفار قريش ومن بعض العرب ومن بني حنيفة قتلوهم، ولما نطقوا بلا إله إلا الله وعادوا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كقاعدة كلية جميلة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. أنا أسألكم سؤال صغير، أقول يا ليتنا كل ستة أشهر يهتدي علينا واحد بس، نركز عليه شوي شوي شوي شوي. الآن تصور كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك طمع كبير، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ جيش وقيادة عظيمة جدا، معروف الجيوش تفتح الأمصار، ومع ذلك يقول الرسول لا يهدي الله لك رجل واحد. المدن إذا أسلمت تسلم عدد كثير، صح وإلا لا؟ والله قال لرسوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخول عدد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمعه في واحد فقط. فنسائل النفس، من منا اهتدى على يد الشخص ما يصلي، على يد الشخص يدخن، على يد الشخص مسبل، على يد الشخص يسمع زمر وطرب؟ ليس معنى مقصود الهداية أن تنقل من الكفر إلى الإيمان، وإن كان هذا مطلب إذا كان يوجد كافرا، لكن حتى هذا نوع هداية الله لك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أطمعه في هداية الناس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير له من حمر النعل، بسكون الميم ولكنها بالضم، بعض الشباب الله يسمى حمر، حمر جمع أحمر وحمر جمع حمار. وهل هناك يقول واحد خير من حمر النعم؟ حمر فيها خير لكنها ما هو مجال يشبه الإنسان ببداية بحمار، وإنما يشبه إيش؟ بشيء يكون فيه. هذه الحمر النعم عرفت بأنها الإبل الحمراء، وكانت العرب تفتخر بها ومرغوبة عندهم ومن أحسن أنواع الإبل عندهم. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما نقول أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من فلة، خير لك من قصر، خير لك من قيادة، خير يعني كمثال بس. جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من باب ضرب المثال لشحن الإمام. وفيها من اللطائف تشبيه أمور الآخرة بأمر الدنيا، وإلا فإن الآخرة أعظم من الدنيا وما فيها أصلا. يعني تقول يسعى صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر، نعم هداية الناس في الدنيا ولا أجرها ولا في الآخرة، في الآخرة. ومع ذلك ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بأي بحمر النعم، ويعقيد أن هذا الحديث فيه فضل الدعوة إلى الله، وأن الدعوة إلى الله من أفضل شيء. وهنا معنى اللطيف أيها الإخوة، وفيها رد على من يتهمون الإسلام فيقولون إن دين الإسلام دين قوة وشراسة وقتل تدمير. الآن الغرب ما يرى الإسلام إلا إيش؟ إرهاب وقتل. نقول هذا غير صحيح، الإسلام جاء بالسلم وما جاء بالقتل، وهو يقول أول ما تدعون شهادة لا إله إلا الله، أول ما بدأ بالخير لهم ثم يعتمدون على أن الجهاد هو نوع من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل. وقال الآن يقول الجهاد يعني ناس أساليب الدعوة وأنواع الدعوة تجد الكتاب والشريط وغيره، والجهاد جزء منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مجاهدا وقال له صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجل واحد، فدل على أن الجهاد إنما شرع لهداية الناس، الجهاد إنما شرع لهداية الناس ودلالتهم للحق. ثم يعطينا مسألة أخرى، فضل من اهتدى على يديه أحد، يعني الشخص من اهتدى على يديه أحد توفيق من الله عز وجل، وأن كل من اهتدى على يديه رب يكونون في موازين حسناته يوم القيامة. سبحان الله، تجد بعض من الناس قد ينصح شاب ثم يتحول عالم ولا طالب علم، قد ينصح شاب يكون على مخدرات ومعاصي وفسق ثم يتوب توبة صادقة ثم يطلب العلم ثم يجعله الله داعية مصلحا موجها مربيا، فهذا في ميزان حسناته. وربما تكون أعظم من ذلك، حيث بعض من الناس قد يكون سبب لهداية مدينة أو دولة أو مجتمع بكاملة بخلق وأدب. لكن مشكلتنا أننا نستعجل ولا نحسن الطريق في قضية إيش؟ في قضية الوصول إلى قلوب الناس وإقناعهم بالحق الذي نحن فيه. فيها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال والذي نفسي بيده لا يهدي الله؟ لأن حتى لو قسم كان أحد يحلف، يدل على إقامة العلماء جواز الحلف في الفتية، مثل ما تقول والله خير لك من الدنيا، والله إذا عملت هذا خير، لأنك تقرر حقا ولا مانع. ويدل على جواز أن يحلف الإنسان من غير أن يستحلف. ما قال أبو عمر علي بن أبي طالب، يعني لما قال ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اهتدى أحد خير لك، قال لأن يهدي، لم وقع القسم، ثم حلف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستحلف ولا مانع منه. في قوله يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، معنى لطيف. أولا، المحبة صفة فعلية للرب سبحانه وتعالى، وأهل السنة قاطبة يثبتونها لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهي من صفات الأفعال، صفة من صفات الله، صفة فعلية وهي على ما يليق بجلال الله وعظمته. واللطيف هنا أن المحبة مشتركة بين الخالق والمخلوق، فهو يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبه، كأنها من الجانبين. ما الدليل على أن المحبة صفة فعلية؟ الله ذكر في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. إذا اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم فإن محبة الله لك كاملة، إذا عصيت محمد صلى الله عليه وسلم فليس لك، فلن يحبك الله بسبب معصيته. وهذا لا شك هو المعنى الصحيح في أننا نثبت صفة لله عز وجل على ما يليق بالله عز وجل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفتح الله على يديه، يعطينا إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده، ها؟ بيده التأييد والفتح وإقبال الناس. الله قال لرسوله وهو محمد وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى هو الذي، وهو الذي يفتح على من يشاء وإذا لم يكن إطلاقا. في معنى لطيف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني يحبه الله ورسوله، ثم قال يفتح الله على يديه، فيها بشارة بالنصر، وأن النهاية فتح تلك البلاد، قد تطول المدة وقد تقصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم لكم الجزية، كان يخبرهم بمكة. فكان خلاجيد قريش يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انظر إلى الذين يقولون سيملكون ملك كسرى وقيصر وهرقل، مثل لو قلنا يا أخوان ترى العاقبة للمتقين وستزول دول الكبر هذه الموجودة كلها، لا وأنتم أمريكا وأسلحتها وفلوسها وأنتم، يعني كأن الإنسان يستبعد أن يتحقق هذا الأمر، يقول هذا الكلام غير صحيح. الله قد قال الذي كتابه العاقبة للمتقين، قال في كتابه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة وكان حقا علينا نصر، يقدر أن النهاية لأهل الإيمان يجب أن تكون في قلوبنا، لكن قد يكون في حياتنا وقد لا يكون في حياتنا. واضح الآن، مثل ما تجد الناس يقول أنا طيب اليهود تجمعوا وين لي وعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي حجر الحجر والشجر يقول يا مسلم خلفي يهودي، طيب متى يلا، ولا نتوقع الآن موجود إطلاقا. هذا ما أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن وقته، وإنما أخبرنا عن حدوثه، ما قال في يوم كذا سيحدث، وإنما أخبرنا سيحدث لا محالة. هنا يعني في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالنصر، ثم يعني الصحابة رضي الله عنهم غدوا إلى الرسول كلهم يرجو أن يعطاها، فأتي ب يعني علي بن أبي طالب وأعطي، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنفذ على رزقك. كلمة يعني أنفذ على رزقك كأنه يقال يعني إذا مشيت فتمشي هويلا هويلا، يعني لا تستعجل، النهاية لأهل الإيمان، ولا تستعجل ما سيحدث. اليهود أهل غدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على علي أن يغدر به اليهود، ولذلك قال أنفذ على رسلك، يعني لا تستعجل في تصرفاتك، كن متئدا متزنا هاديا في تفاعلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنزل بساحل، لأن نحن نزلنا في المسجد لكن الأسوار للقلب نسميها ساحة، وغالبا كانت المدن محصنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل لأول وحدة، وإنما يبدأ بمفاوضات القدم. من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده أولا أنه لا يغير حتى يسمع يأتي وقت الصلاة، فإن صلوا فإن أذنوا لم يقاتل، وإن لم يؤذنوا قاتل، علم بأن هذا ليس الإسلام، إذا جاء في غيرها فيحتاج أن يدعوهم إلى الإسلام. خيبر قريبة، وتعلم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، كناية عن أي شيء؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته منصورون لا محالة، منصورون لا محالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر خربت خيبر، كلها بشرى للصحابة أنهم يثبتون على الحق وينصرون. أمره النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى الإسلام، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما يجب عليهم. ما الذي يجب عليهم؟ أعظم شيء الشهادتان، ثم تأتي قضية الصلاة والزكاة وغيرها. والذي أنه أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم علي أن يخبر بما يحتاجون إليه دون غيره من الأشياء. وهنا مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، الهداية هنا أي نوع من أنواع الهداية؟ قاعدة عند الهداية ضد الغواية والضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو، ثم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. قسم العلماء الهداية إلى قسمين في أصلها، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هذه الهداية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أي أنواع الهداية؟ توفيق. ها الآن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. ثلاثة إرشاد. الله قال وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. لكن هل اهتدى الناس؟ قال للرسول إنك لا تهدي من أحببت. لا، الذي يظهر أنها تشمل الاثنين. فعلي بن أبي طالب لما جاء قال قولوا لا إله إلا الله، هذه الكلمة هداية إيش؟ دلالة وإرشاد. قبولهم لهذه الكلمة هداية توفيق الوعيد. والصحيح أنها تشمل نوعي الهداية جميعا. فيه معاني كثيرة، فالمسائل واجبة. فيه مسائل. الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح. معناها أنه يجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله. ما هي الدعوة خاصة بالعلماء ولا بطلاب العلم ولا بالمحاضرين ولا بخطباء المساجد ولا بأئمة المساجد؟ أنت يجب أن تكون داعيا. الآن أسألك أيها الحبيب، ما تلتقي الآن في بقالة، في محل، في ورشة، في محطة بنزين، قد تجد كابر، قد تجد بودي، قد تجد مندوسي إلى غيره، أليس موجود؟ هل تقول والله بروح أدور الشيخ علشان هو اللي يدعو وأنا مالي دخل؟ النبي يقول بلغوا عني ولو آية، ولهذا جعلها المؤلف طريق أتباعه صلى الله عليه وسلم. كل من اتبع الرسول ينبغي أن يكون داعيا. الدعوة قد تكون في بيتك، قد تكون في أقارب، قد تكون في جيرانك، قد تكون في زملائك في العمل، قد تكون في مسجدك، قد تكون في السوق، قد تكون وأنت في الشارع شاب يزمر ويطرب، أسلم عليه بابتسامة وأسأل الله يفتح على قلبك ويصلح، وثم تعطيه إما كتيب أو شريف أو كلمة طيبة قد يفتح الله قلبه بها. فما تقول أنا والله ما هو تخصص شرعي ولا لي دخل، أنا عامل ولا مهندس ولا طبيب ولا موظف عادي، ما لي دخل في العالم. لا، أنت مسؤول. نعم. الثانية، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. اللهم المستعان. الله المستعان. كثير من الناس إذا دعا إنما يدعو لنفسه، كناية عن أي شيء؟ على أنه مريض القلب. وخاصة دائما ترى أيها الإخوة يبتلى بها البارزون، بارز في الدعوة إلى الله، بارز في المحاضرات، بارز في الدروس، بارز في الإمامة، في حفظ القرآن، بارز بشيء يحب كل الناس يزورون حوله ويلتفون حوله ويحب أن يكون عنده جمهور وأتباع وغيره. فهو تجري يدعو كان يقول. الآن أعطيكم مثال بسيط. أنا مثلا أقيس في واقع الله، جيت وأعطيت فتوى معينة قلت والله هذا الرأي هو الصحيح، أعطيت الفتوى طلعت من باب المسجد وإذا باثنين ثلاثة مات ما عملوا بما تجد قلبي يضيق صدر. ليش ما تتبعوا؟ أنا أعطيهم وأبيدهم وأوضح لهم وأخذت يتبعون الشيخ فلان ولا طالب العلم فلاني، أجل شو الفائدة من الدرس؟ هل هو دعا إلى الله ولا دعا لنفسه؟ فيها شوي من حظوظ النفس، ولهذا قليل من يخلص في هذا الأمر. ينبغي الإنسان أشياء لتعلق في القلوب ينبغي لأن يحذر. والدعوة لها يعني كثير خطير. تجد عند مركز إسلامي يبغى الناس عنده، جمعية معينة بمنهج معين يريد الناس كلهم عنده، ما يبغاهم يروحون لفلان ولا فلان ولا فلان. أعظم مثال أنا ونقولها يعني في الحلقات عندنا الآن، عندنا في المسجد حلقة، أربعة طلاب بطلوا راح الحلقة مسجد ثاني، تجد نروح لهم طلاب تقول جزاكم الله خير، وش تروحون ليش تروحون؟ احنا عندنا أحسن وعندنا كذا، هم رايحين مرتدين ولا خرجوا عن الإسلام؟ ما دام حلقة وحلقة وعلم وعلم ودرس ودرس، إيش اللي صار؟ هذا دعا لنفسه ولا دعا لله عز وجل؟ فيها حظوظ النفس. ولهذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له لفتات جميلة جدا في قضايا الإخلاص. وخذوا قاعدة سبحان الله، قضية الإخلاص لها أثر كبير جدا جدا في صلاح الناس واستقامتهم وفي قبول الحق ونشره. وهذا توفيق من الله يعطيه الله من يشاء. ما يبلغ الإنسان بما يبلغ به أعظم من قضية الإخلاص، من محبة قلوب الناس، من الحب الإلهي، من محبة يعني سماع قوله أو فتياء أو تأخذ عنه أو غيره من الله، ما تستطيع أن تأخذها من نفسه. قد يكون الإنسان يعني متمكن في كثير عنده لكن ما حولها سبحان الله، لأن ما تخلص. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه بصيرة لا بد منها. ما يأتي الإنسان بدون بصيرة، تعال أدعو إلى الله تسألك تدعوني ليش؟ قال والله ما أدري، بس أدعو إلى الله. بصيرة لا بد لها من علم، لا بد لها من مراعاة المصالح والمفاسد، لا بد منها من معرفة من تدعوه، لا بد أن تكون تعرف الأسلوب الأمثل للوصول إلى الناس وقبولهم وهدايتهم والنصح الصادق لهم. ما يمكن فرض هذا، لأن يوجد من الناس من ربما نقول له اترك الدعوة إلى الله كلية. إيش السبب؟ ما يعرف يدعو. تجد الآن وجد واحد يغني عند الباب، قال جزاك الله خير قف الله يعني. قال إيش دخلت؟ قام نزل عليه شلخ. هذا دعوة إلى الله؟ ما دعوة. قد أتي بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالكتيب، بالشريف. في بعض المناسبات تحتاج أن نشكر من التصرف اللطيف مع الناس، والناس قلوبها لها مفاتيح، من الناس من يستطيع يفتح، من الناس ما لا يستطيع، من الناس من يقال دخل أخي خلك فصحل عليك بالتسبيح والتهليل وذكر الله وقراءة القرآن. الله يوفقك. هذا الجانب اتركه إلى أن تتدرب عليه. وهنا يجب علينا أيها الإخوة مسألة مهمة، أن يحتك كل واحد منا ممن تميز في الدعوة، أن نحتك لأكثر سبيل. ولهذا الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عجب. محمد صلى الله عليه وسلم في الأعراب الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم مال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم رضي، قال يا محمد ما أعطيت ولا أجزلت. والصحابة حضور، الصحابة عيونهم تتقن، كل واحد ودهم يجني في هذا الشيء، شو هالكلام. ثم يعطيه الرسول مرة ثانية، والرسول ما قال شيء. يعطيه الرسول مرة ثانية يقول ها ما رأيك؟ قال ولا أعطيت ولا أجزلت، ويزداد غيظهم عليه. ثم يذهب الصحابي عند الرسول ويعطيه مرة ثانية، فقال رضيت؟ قال رضيت، لقد أعطيت وأجزلت وجزاك الله عني خير الجزاء. فقال الرسول لطيف، إن في نفوس أصحابي عليك شيء، يعني هو شايف هذا وشايف هذا، وجالس يعالج الجهتين، ما يعالج جهة واحدة صلى الله عليه وسلم. في نفوس أصحابي عليك شيء، إذا اجتمعوا سأسألك وجاوب اللي دون. قال خلاص. فلما جاوب قال الرسول بعدها سمعوا كلامه أحلف نفسه، قال إنما مثلي ومثل هذا العربي كمثل رجل أوقد نارا. قال فجعلت الفراشة فسقا، قال فأنا آخذ بحجزكم على النار. قال لو تركتكم هذا الأعرابي لربما ارتد ودخل إلى النار. يهون على الرسول صلى الله عليه وسلم شخص يرتد؟ لا. وهذا ينبغي أن نستفيد ونكون على بصيرة في كيفية الوصول للناس والدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم منهج عجيب صلى الله عليه وسلم، ويحتاج دراسة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتعامل مع الناس على اختلاف طبقاتهم حتى نترجم ذلك سلوكا عمليا. الرابعة أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. من دلائل حسن التوحيد يعني توحيد الله عز وجل فيه تنزيه للرب سبحانه وتعالى. هل الله له ولد؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطر ثم يذكر الجبال والأرض، كل شيء تخر حتى أندعوا للرحمن. في سبة أن تجعل لله شريك في التنفس. إذا جئت ولله المثل الأعلى وقلت إن واحد مثلا وجدت عند باب المسجد، قلت له والله يا أخي إنك حبيب وإنك أحسن من الحمار وأفضل منه، كلامي صدق ولا كذب؟ أنا صادق إن أحسن من الحمار، لكن هل هذا يليق؟ ما يليق، فيه نوع سبة، فالشرك فيه نوع سبة للرب سبحانه وتعالى وتنقص الله. الله سبحانه وتعالى الكامل بذاته وصفاته وفي ربوبيته سبحانه وتعالى يمكن أن يجعل له شريك؟ وهو القائل ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، فلا تضرب الله الأمثال، فلا تجعلوا الله أندادا، هل تعلم له سمية ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، كلها ينفع مع ذلك إلا يكون علمه. ولهذا يجب على الإنسان إذا دعا أن يبعد الناس عن الشرك كله، وهو أعظم ما ندعو الناس له. ثم يأتي بعده الكبائر وما يتعلق بها لإبعاد الناس عن الوقوع في المعاصي. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم، هذا صحيح. الأول فيه سوء أدب، والثاني مسبة لله عز وجل أن نجعل له ولدا سبحانه وتعالى. الثالثة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. من أين أخذنا؟ يطلعون عشان الشعر. نفس الآية ذكرها، الآية في الباب، نأخذها من الباب قبلها في غير، واللي بعدها الآية غير، بس ما في الآية واحدة في آية إنني براء مما تشركون مما تعبدون من دون الله، لأن صريحة البراءة وهذه مثلها، وما أنا من المشركين. يجب أن نعلم أيها الإخوة ونحن في بلد كبير جدا إن دائما المخالطة للكفار سبب لضعف الولاء والبراء معهم. أمرا ثانيا، المخالطة للكفار سبب لإضعاف التوحيد في القلوب. ثالثا، المخالطة للكفار سبب لمحبتهم. رابعا، المخالطة للكفار سبب لتشكيك الإنسان في الحق الذي معه والدين. مخالطة للكفار تكون سببا ربما لبعض من الناس أن يقولوا أنهم ربما يكونون على الحق كما أننا نحن على الحق. آخر شيء، المخالطة للكفار ربما تكون سببا لاتباعهم على دينه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبراءة كلية، لا ترى ناره، إذا ودع الكافر نار أبعد بعيد لين ما تشوف نارها أبدا ولا تنظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن بات بين ظهراني المشركين. كل هذا لأجل يعطيك الحصانة الداخلية بحيث ما تتأثر بهؤلاء. ولهذا أنبياء الله لما جاءت قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم أول شيء إنا براء منكم، تبرؤوا من الأشخاص، ومما تعبدون من دون الله تبرؤوا من معبوداتهم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. كل هذا مفاصلة، مفاصلة كلية لأجل أن لا يتأثر أهل الإسلام. لما توجد الاختلاط الآن وجد من بعض المسلمين من يقول يمكن أن يدخل اليهود والنصارى في الجنة، وإيش الجنة لكم أنتم؟ ثم يقول الآن يعني معقول مفتاح الجنة للمسلمين والباقيين يدخلنا؟ هم أصحاب دين سماوي وأصحاب كتاب سماوي، ولماذا يخرجون من الجنة؟ ما نكون نحن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس اليد لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذا ما هو من عندنا، النار ما هو مفاتحة عندنا نحن. إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يا رسول الله غلط كلامك ونحتي نحن وكلامنا صح، لا يمكن، الشرع هو الذي حدثنا. السابعة، كون التوحيد أول واجب. نعم، كون التوحيد أول واجب فليكن أول ما تدعو إليه، وأن يوحد الله هو أول واجب. ولهذا قالوا إن التوحيد أول واجب على المكلف، وأول ما يدخل به الإنسان في الإسلام في التوحيد ترى، وأول ما يحاسب عليه التوحيد. معك التوحيد مشيت، ما مع التوحيد ما يمكن إطلاقا. وأول دعوة الرسل التوحيد، كلها أولية لأهميته، ولهذا ينبغي التركيز عليه. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى الجبل إلى ابن جبل إلى اليمن قال تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا فأخبروا من الله افترض عليهم. أول ما بدأ ثم بدأ في الأهم في الأهم، وهذا يجب أن يكون نحن حريصون عليه في قضية الدعوة إلى الله. يعني شخص ما يصلي أصلا ما يقول جزاك الله خير لحيك من قصر الصلاة، هذا شيء أهم من لحيك ما يصلي الآن. واضح؟ شخص يشرب الخمر وعنده خمور ما يقول جزاك الله خير لحيك من الدخان، هذا شيء أكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأي شيء؟ بأعلى شيء التوحيد ثم الصلاة إنهم أطاعوك نزل ثم هكذا وهكذا حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. من وين أخذناها؟ يقول أن يوحدوا الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. اشرحوا لي هذا الكلام كيف كان؟ يا نبي كيف صار؟ صح أبي كيف صار يوحد الله هو كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله لا يبغي على ركنين نفي الإثبات. طيب يوحد الله وين النفي والإثبات؟ عشان يصير صريح مرة فين هم أطاعوا؟ لا في بس تبيرها لف شوي. نعم لأني بظن الحياة نبي من كلام الباب نفسه. قلت لكم المسائل التوحيد هي فقه التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب. إذا أثبت الوحدانية انتفى الأشياء. هذا صحيح لكن تقول لي رب أبي النفي والإثبات وين؟ نعم هذا في نفس الكلام. شوف الحديث جعل معنى يوحد الله شهادة أن لا إله إلا الله صح؟ الآن كلمة يوحد ايش معناها؟ آلهة متعددة واضح؟ يوحد الله فيوحد هذا نفي، فصار الآن موجود آلهة كثيرة وجعلناها ايش؟ نفيناها كلية وجعلناها واحدة. والإثبات الله واضح؟ هذا اللي أردت يعني النفي وإثبات حتى ينجمع يعني ماذا يسمون اللي بعد. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب. نعم من وين خذنا؟ ها؟ معكم حديث معاذ الأول والثاني نفسه كلا حديث عن حديث معاذ وحديث علي علي على اليهود ومعاذ عنده نصارى هناك. فهو يقول المؤلف قد يكون أحد من أهل الكتاب يقصد باليهود والنصارى عندهم معرفة قد يجهلون التوحيد لأن عندهم شرك وقد يعلمونه ولكن لا يطبقونه فلا ينفعهم، فلا بد من المعرفة مع العمل، فلا يكفي المعرفة دون عمل ولا العمل دون أن يكون على بصيرة ومعرفة، لأنه قد يقع بالشرك وهو لا يدري. يعني لو كان عندنا واحد جاهل قال نصلي لله ثم جاء واحد قال ايش رايك والله عندنا ميت امس واحد من الاولياء قال طيب يلا مشينا معه. طيب هو يصلي واحد شوف الان ما عنده معرفه فربما جاء واخذ باي مذهب فظل بالشرك. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. اي نعم التنبيه على التعليم هذا كلها قاعده ونبدأ على مسألة وخاصة يعني نسميها من المنهج التربوي. يجب أن نحرص حتى في تربية أنفسنا وحتى في تربية أولادنا وحتى في تربية أسرنا أن نبدأهم بالتدريج. الآن تجد بعض الناس في أولاده يبيهم كاملين من كل وجه وتجد كأنه عسكري على رأسه. قام الولد قال رجع مشى قال اجلس راح قال أنت مسؤول عن كل شيء شوي شوي عليك. وإذا قال يا أخي ما تفهم مجالس الرجال ولا مش الرب أنت الآن طلعت في أول لحظة ولا شوي لين تعلم إلى أن تفهم وأدرك. وهذا ترى منهج رباني. وتجدون حتى في فعل السلف رضي الله عنهم في قضية إيش تربية النفس على الطاعات والعبادات. أحد السلف يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فاستراحت 20 سنة. جاهد الآن أقول يا أخوان فضل قيام الليل جزاكم الله خير، تجي واحد على طول قام جلس ليومين وفرق، ما هو المقصود. نحن نريد العمل اللي ينقم على الإنسان، مثل قضية التوحيد بدأه من النبي صلى الله عليه وسلم بالتدرج بالأهم فالأهم فالأهم فالأهم حتى يتمكن عند الإنسان. وهذا يسمى إيش؟ من فكر الدعوة، أن يحصل الإنسان عنده كيفية تطبيق وإيصال الخير إلى الناس اللي يعمل. ثم الأمر مهم، ما تعطي الإنسان كل شيء عنده في مسائل الدعوة. يعني كمثال بسيط، أريد أن أنصح شخص. بعض من الناس حاط نفسه في مجهر، أول ما يجي الشاب يناظر فوق، والله عنده حل باللحية، ثم بعدين ينزل شوي ثوبه طويل، ناظر تحت والله في مخباته دخان، ندري والله الظاهر 100% صلاته مو مضبوطة، وجالس كأن يخشي عليه المنكرات. ثم جيت وعطيته محاضرة كل ما عندي، عطيته عن كل شيء، ذاك الله خير ترك عاصي الله من كل جهة، من فوق ومن تحت، والله أعلم باللي مساك ربي عليه أكثر. ما هو هذا صحيح. أول ما أبدأ أغرس الإيمان في قلبي، سبحان الله، خذوا قاعدة في قضية التوجيه وإصلاح النفوس، احرص على غرس الإيمان في القلب. بعض من الناس قد لا تكلمه في حلق اللحية ولا في إسفال الثوب ولا في غيره، ومجرد أن يحضر درس أو يسمع موعظة أو ذكرى ما فيها ترى عن حلق اللحية ولا إسفال ولا غيره، يشعر أن الإيمان شع في قلبه، سبحان الجوارح حكمتك بدون نصيحة تشتغل. واضح؟ وهذه نعمة من الله عز وجل، ولهذا ينبغي أن نحرص على الأهم فالأهم في استصلاح الناس. نعم. 12 البداءة بالأهم فالأهم. نعم هذا صحيح. أول توحيد ثم الصلاة ثم غيرنا بعد. 13 مصرف الزكاة. مصرف الزكاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من وترد على فقراء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما ذكر مصارف الزكاة كلها، وإنما ذكر مصرفا واحدا. وربما نقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم راعى أن أهل اليمن فيهم فقر، فقال لهم تصرفوا من أغنيائهم على فقرائهم. وربما نقول معنى آخر أن في هذا تحبيب لهم للإسلام وتثبيت لقلوبهم، ما دام زكاتنا ستبقى على فقرانا ما يعني نفسيتي مرتاحة شوي. سبحان الله الإسلام عجيب جدا، أفضل الصدقة اللي تعطيها ثالث هو الحسين بعيد. تجد بعض الناس الآن وده يضحي ولا وده يزكي يبحث يقول والله أرسلها برا، يقول قريبين هنا ممكن حق صح ولا لا؟ هو أولى، قد يكون ابن عم، قد يكون قريب، قد يكون جار، قد يكون عزيز، هو أولى من تعطي زكاة ماله، ما تصرف عن البعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لأجل أن يكون بين الناس ترابط والتواد والتراحم والتعاطف. ولو قيل ترسل لنا في المدينة لقال هذه صارت أخذ فلوس، ما هي مسألة، هذا يأخذ لنفسه. وإن كان في حديث معاذ رضي الله عنه ربما يكون لما وجد عند الناس قناة وغيره كان يقول لهم: أعطوني فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحتاجون ثيابا، يحتاجون مالا، بل يحتاجون بعض الأنواع وكساء، يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرسلها إلى زميل، ما في مانع، لكن الأصل أنها ترد إلى أهل البلد. نعم. 13 أو 14 كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أين الشبهة؟ كشف العالم الشبهة عن المتقدم أو المتعلم، وين الشبهة؟ خلوكم مع الباب عشان هذا فكر المساعدة. نعم. أعيد المسألة. كشف العالم الشبهة عن المتعلم. قد يكون هذا صحيح، قال ذكر لما شرحنا كلنا بعض العلماء ذهب إلى أن كان يقال استعد أمامك ناس عندهم علم فليكن عندك حصيلة أكثر منهم حتى تناقش. وغالبا النقاش في الحوارات بين الأديان اللي هي شبهة تطرح هي شبه استفسارات لا بد تكشفها له حتى يقبل الحق ويعمل بها. طيب النهي عن كرائم الأموال هذا صحيح يعني لأن هذا من الظلم يعني كرائم كون تأخذ أحسن أموالهم في ظلم لهم ثم فيه تبغيض لهم على الزكاة. يعني إذا كان عندي ابن وجاب لي زكي ما أبغى إلا الفحل يسوى له 200,000 إذا أنا ما أبغى إلا أخذ هذا ليش تأخذ؟ خذ أي واحد ما هو ما أنت في حاجة هذا الفحل اللي عندي بمياه ولا بمليون ولا بأكثر خذ غيره لأن من كرائم الأموال وأرخصها. عندي خروف من أطيبها يسوى 2,000 أو 3,000 يقول له ما أبغى إلا هذا عشان طيب ما تأخذ. قال رسول إياك وكرائم أموالهم لأجل أن يؤدي الزكاة قلوبهم مطمئنة وخذ من الوسط. نعم. 16 اتقاء دعوة المظلوم هذا صحيح واتقي دعوة المظلوم لأنها مستجابة لا محالة. وهذا يدل على أنه يعني ندعى على مسألة كل من تولى ولاية فليحذر من دعوة المظلوم. وكأن يفهم من أن غالبا اللي يتولون الولايات يظلمون مع السلطة ولا حد يقدر يقول شيء صح ولا لا؟ يعني ما حد يتابعه ولا حد يسأله ولا غيره هو أمير على البلد كله فمن يستطيع يقول الأمير أو يعاقب الأمير إطلاقا. ولهذا قال رسول الله تقضي دعوة المظلوم يعني كان قد لا يصل لي خبره وإنما الله مطلع عليك بما تفعل فإن دعوته مستجابة. الإخبار بأنها لا تحجب وهذا صحيح وهذه قاعدة لا تحجب دعوة الكافر ولا المسلم. ويحذر الإنسان حتى من ظلم الكفار ما يقول كافر في النار خلاه الحلال وأسرق ما لا حتى ولو كان كافرا قد ينصره الله تعالى. نعم. 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بأي شيء؟ بما وضع على ظهره من سنة جزور وبما رمي به من التجارة صلى الله عليه وسلم وبما أصيب في جسده وغيره وكذلك ما مشى على الفور. قصد المؤلف أنه لا دعوة إلا بمشقة هذه دعوة طريقها مفروشة بالرحال يعني مع ابن الناس قادرة تطلع باب المسجد وأقول لواحد جزاك الله خير زمرك واجب قال اقلب وجهك ايش دخل؟ فاجي واحد بعض الناس يكتب شيخ قال من ملقوف انا داخل الدرس مبسوط واخرتها يقول لي اقلب وجهك يعني الانسان يضيق صدره قال لك لا قد اصيب بل هو خير الخلق اصابهم من البلاء والضرب وبعضهم من السجن والابتلاء ما يضر ما دمت عن حق فما يضر. 19 قوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم حيث أخبر من أين كان علما حيث شهد بما في قلب الإنسان. الأصل النبي بشر ما يعرف ما في قلوب الناس لكنه الآن رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كونه أخبر عن الله وهو علم وكونه أخبر عن ما في قلبه وهذا يعتبر علم الآخر. تفله في عينيه علم من أعلامها نعم أيضا. هذه النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من معجزات النبي كونه إذا بصق في عينه فبرئ من لحظته. هذه من خصائص النبي ما يقول لأحد. عند بعض من المتصوفة يتبركون بالسادة والأولياء ما يتبخروه إلا أو تيسل أو يلابد الولي يمسح على ظهره علشان يقبل ويصبح طيب عند الناس ولا ترى تذهب بره باطل ويتبركون بأيديهم وبريقهم وبما يأكلون وبما يشربون هذا ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما فعلوه مع خيار الناس مع أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. فضيلة علي رضي الله تعالى عنه. نعم فضيلة علي لأن الرسول شهد له بهذه التزكية. نعم فضيلة الصحابة أيضا في دوكهم تلك الليلة. نعم وشغلهم عن بشارة الفتح. الله أكبر يعني فضيلة الصحابة أنهم حرصوا على الأمر المتعلق بالآخرة والوصف الشرف نسميه الوصف الشرعي أن الله يحبه ورسوله كذلك يحبه هذا الوصف الشرعي كله تمناه. نعم الإيمان بالقدر لحصولهما لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. نعم صحيح. يعني الإيمان بقضاء الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سبحان الله، هذا توفيق من الله لبعض من الناس. قضاء قد لا يفعل الإنسان عليه وعلم لا علم بالخبر ولا غيره. والصحابة كلهم سعوا، كل واحد جاي يسلم على الرسول، يجلس معه قدامه ينتظر منه الشريف، يسأل عن رسول عن واحد بعيد يعطى إياه. هذا كله بقضاء الله وقدره. نعم. الأدب في قوله على رفقك. نعم، يعني هذه من أين أخذنا؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا على الرسل. والأمور ينبغي أن تكون بكل شيء، في الدعوة إلى الله على الرسل، في الجهاد على الرسل، في تعليم الناس على الرسل، في مناصحة الناس وهدايتهم كذلك على الرسل. ما هي شيء عجل يحصل بسرعة. نعم. 25، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، هذا لا شك فيه. ويقول العلماء، هل الكفار نبارزهم أم لا بد من إعلامهم؟ الصحيح أنه لا بد أن نعلمهم. وما نقل عن المخاسر في بعض الأمور كبني قريظة باغتهم، قالوا أصلا هم مدعوين قبل، ما هو الآن، وإنما باغتهم لأجل خيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. يعني حتى ولو كانوا لا مانع، الخيبر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاهم من قبل ويعرفون عنه، مع ذلك أعرضوا، لكنه الآن جاء ومع ذلك أعلمهم مرة أخرى. لكن في بعض قد لا يلزم. نعم. 27، الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب. نعم، يعني بما يجب عليهم، ما تعطيهم من عندك، وإنما بالحكمة بالأسلوب الطيب تدرجا حتى يقبلوا ويأخذون. لأن بعض الناس قد تعطيه كل شيء ثم يفر من الإسلام. يعني كمثال بسيط، لو جاءنا رجل نصراني قال ما ودي اسلم، ما نجي نقول الشيخ انتبه، ترى الاسلام يمنعك من الزنا ويمنعك من شرب الخمر ويمنعك من كذا ويطلق زوجك ونجمع لك وبنختك تراها الحين. احنا تنفيذ ذنب مو دعوه للشيخ. دعوه للشيخ ما في مانع، بس قال لا اله الا الله والاحكام، ثم ندرج شوي شوي حتى يقبل. هذا هو الاصل. فان الاصل ان ندخل الناس في دين الله لا ان ننفذهم. المعرفة بحق الله في الإسلام. حق الله شو؟ يعبدوه ولا شيء. بالنفس الكلام، أن يوحدوه. حق الله سبحانه وتعالى أن يوحد مباشرة ولا يشرك معه أحد غيره. قد تأتي من الصلاة والزكاة، هذه داخلة ضمن توحيد الله عز وجل. نعم. ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم، الله أكبر. يعني واحد، كيف إذا اهتدى على يديك 10؟ كيف إذا اهتدى عليك 100؟ كيف إذا اهتدى عليك أكثر؟ توفيق من الله عز وجل للعبد أن يكون مفتاحا للخير يفتح الله عليه. نعم. الحلف على الفتية. الحلف على الفتية في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله. سمع شيئا. أسئلة. ناخذ 3 أسئلة جزاكم الله خير. يكون هل التسوق باليمين أم باليسار؟ لليظهر الشيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أن التسوق باليسار وليس باليمين، لكن قال بعض أهل العلم جمعا لطيفا، قال إن كان الإنسان قد أزال ما في غنمه من القدر، يعني مما في بقايا الطعام، ثم أراد أن يتسوق من باب السلية، قال يكون باليمين. أما إذا كان يزيل قدرا فهو بالشمال، وإن كان الأصل يكون بالشمال. هذا يسأل يعني الأعراب اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله يعني عن الساعة، قال ماذا عددت لها؟ قال عددت لها حب الله ورسوله. قال الرسول ما أنت معرفة. يقول هل هذا مطلق ولا مقيد؟ هذا الحديث نعتبره والقاعدة عند أهل السنة من أحاديث الوعد، والأصل أحاديث الوعد تجرى على ظاهرها. لكن لو جاءنا شخص قال أنا أحب الله ورسوله لكني بأسكر وأنكر وكل شيء وأنا مع من أحبب، هذا ممكن؟ هذا مو صحيح. نقول له هذا من باب الترغيب، يعني بمعنى الترغيب للعمل الصالح، الترغيب على البعد عن المعاصي، يعني بمعنى أن من كان في قلبه الحب الصادق. ثم يأتي المسألة الثانية، الحب الصادق دليله الامتثال. ما يكون حب صادق واحد يقول نسأل تحب أبوه؟ قال والله أني أحبه. أبوه عند الباب قال ودني، قال والله من موديك. يصير حب ولا ما هو حب؟ أنا كنا بعد. فأنت تقول أحب الله وأحب الرسول، لا بد أن تمتثل. هل يجوز أن تسمى المساجد بأسماء الله وبأسماء الرسول؟ يعني مسجد الرحمن مساجد الله مفهوم معنى، لكن ما أدري شو بأسماء الرسول مسجد النبي ما في إلا المسجد النبوي هناك بس، غير ما عندنا مسجد النبي ولا أطلق الله على وجه الأرض. ما أدري والله ما تدري، الناس المسلمين لهم غرائب وعجائب في التسمية ما ندري عنهم. يعني يقول هل إذا قابلت غير المسلم ولم أدعوه هل أكون آثما؟ وصيف لفي الحبيب يحرص على هداية، ربما الكلمة الطيبة والهدية والكتيب الشريف ينفع الله بها. يقول هذا هل يمكن أن تقول أن المخلصين صالحين طبيعين في هذا الزمن؟ أي والله صالح، قضية الإخلاص ترى عزيز جدا، وما أجمل أن تقرأ كلام ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الإخلاص، كلام ما ندري إيش وضعنا معه. يقول هل إذا أنكرت على رجل صاحب دخان وعطيت الشريف هل أكون دعوته؟ نعم، يعني هذا نوع من الإنكار. يكفي الآن بعض الناس يعني تصير سيارة الزمر وطلب كنت السيارة السلام عليكم هل أدون على طول مباشرة ينقل، خلاص هذا يكفي. وهو يا أخي جزاك الله خير ترى حرام، لا تحتاج، هو فهم. يكفي الهمسة والابتسامة وربما النظرة اللي نسميها النظرة اللي فيها حنية والنظرة اللي فيها يعني يشعر انك صادق في تريد توجه، مو هو لازم تسلط عليه النصوص ولسانك عليه حتى. آخر شيء يقول هل الإخلاص في العمل والدعوة ترتب عليه نتائج إيجابية في الدعوة؟ كيف نعم لا شك ان الاخلاص سبب. يقول يعني هل معنى هذا الكلام الانبياء منهم من لا ايش ما يتبع احد، هل نقول والله ما اخلصوا؟ لا والله كذا. هل الهدايه بيدي ولا بيد الله؟ بيد الله، ما انتم اللي تهدي الناس. قد يكون انسان من اخلص الناس في قلبه ولا يلزم ان يكون لها اتباع يمشي له وراءه، ما هو بشرط هذا. نسال الله ان يفعله واياكم، نسال الله صلى الله عليه وسلم.